أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مجال التصديق. للتصديق مجال واحد فقط، هو النسبة في الجملة الخبرية. كان الحديث حول الفرق بين التصور والتصديق، وذكرنا بأن الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق هو العلم الحصولي دون العلم الحضوري. وحاصل الفرق بين العلم وحاصل الفرق بين التصور والتصديق أن التصور مجرد حصول الصورة في الذهن من دون أن يستتبعها حكم، بينما التصديق هو حصول الصورة الشيء في الذهن مع وجود حكم. بقي الكلام في نقطتين: النقطة الأولى موارد التصور ومورد التصديق ما هو، النقطة الثانية أقسام العلم إلى ضروري وإلى نظري. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى فنقول: ما هو مورد التصديق وما هو مورد التصور؟ وبعبارة المصنف: ما هو مجال التصور وما هو مجال التصديق؟ والمراد بذلك: متى تكون الصورة من التصديقيات، ومتى تكون الصورة الحاصلة في الذهن من التصورات؟ في الذهن مجموعة من الصور: صورة الكتاب، صورة جاء زيدون، صورة القلم، وهكذا. إذن الذهن يمكن أن يتضمن وأن يختزن في حافظته مجموعة من الصور العلمية، أو أن ترد إليه مجموعة من الصور المتنوعة والمتعددة. تارة تكون الصورة التي تأتي إلى الذهن صورة منفردة وحدانية، صورة الكتاب فقط، وأخرى تكون الصورة التي تأتي إلى الذهن عبارة عن صورة تمثل جملة تامة، كصورة زيد قائم، الجو بارد. هذه ليست صورة إفرادية، إنما صورة بنحو أن تكون جملة تامة. هل أن التصديق يتعلق بكل هذه الصور مهما كان نوعها، سواء كانت الصورة صورة مفردة كصورة القلم، أو كانت الصورة صورة بنحو أن تكون جملة تامة؟ نقول في المقام: بالنسبة إلى التصديق فهو لا يتضمن ولا يأتي، بعبارة أدق، لا يأتي التصديق إلا في مورد واحد فقط. ما هو ذلك المورد؟ هو النسبة في الجملة الخبرية. بيان ذلك: أولا، ما هي الضابطة التي من خلالها نعرف أن هذه الصورة تندرج تحت التصور أو تندرج تحت التصديق؟ الضابط العام، القانون العام ما هو؟ نقول في المقام: بما أن التصديق يتضمن في حقيقته الاعتقاد والحكم، التصديق الذي يقومه والأساس في التصديق هو الحكم. إذا تجردت الصورة العلمية عن الحكم لم يكن تصديق. إذن حقيقة التصديق، روح التصديق، قوام التصديق هو وجود الحكم. متى ما وجد الحكم وجد التصديق، هذا هو الضابط العام. فكل صورة إذا أردنا أن نعرف أنها من موارد التصور أو من موارد التصديق، يعني هل تندرج ضمن التصورات أو ضمن التصديقات، علينا أن نعرف تشتمل على حكم أو لا تشتمل على حكم. هذا هو الضابط العام. بناء على ذلك نقول لما كانت المفردات لا تتضمن حكما، إذن هي خارج عن دائرة التصديقات. صورة الشجرة في ذهني، نظرت إلى شجرة في الخارج فارتسمت صورتها في ذهني، صورة الشجرة لم أتوجه إليها بحكم. في المقام تكون صورة الشجرة خارج عن دائرة التصديقات. إذن التصديق لا يكون إلا في المورد الذي يتضمن الحكم، ولو بحثنا عن المورد الذي يتضمن الحكم ويتضمن الاعتقاد والإذعان، أي إذعان النفس بتحقق الشيء أو عدم تحققه، لم نجد إلا النسبة في الجملة الخبرية. ما معنى النسبة في الجملة الخبرية؟ سنقف لاحقا أن الجملة على قسمين، جملة خبرية وجملة إنشائية، والفرق بينهما أن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. مثلا إذا قيل زيد قائم، هذه جملة خبرية يقال لقائلها صادق إن كان فعلا في الواقع هو قائم، ويقال كاذب إن لم يكن في الواقع هو قائم. إذن هذه الجملة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. عندنا بعض الجمل لا تحتمل صدقا ولا تحتمل كذبا. نظير إذا قلت لأحدكم اذهب إلى المدرسة، لا يقال لقائل هذه الجملة أنت كاذب أو أنت صادق. أنا لم أخبرك بشيء حتى يقال أنا صادق أو أنا كاذب، أنا وجهت إليك أمران، اذهب إلى المدرسة أو كل الطعام، أو إذا قلت إلهي اغفر لي الدعاء. هذه الجمل الإنشائية كالاستفهام كالطلب كالدعاء لا تحتمل وصف الصدق أو وصف الكذب. إذن كل جملة كانت تتصف بالصدق ويحتمل أن تتصف بالكذب يعبر عنها بالجملة الخبرية. ولهذا كل خبر إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادق. بينما الجمل التي لا تحتمل أن تكون صادقة ولا تحتمل وصف الكذب يعبرها بالجملة الإنشائية. الجملة الإنشائية والجملة الخبرية تشتركان في نقطة واحدة، وتفترق كل منهما عن الأخرى في نقطة. مورد الافتراق، وجه الافتراق ما هو؟ أن الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب، والجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب. هذا نقطة الافتراق. نقطة الالتقاء ما هو؟ ما هي؟ نقول في كل من الجملتين لابد من وجود نسبة. ما معنى النسبة؟ يعني الجملة الإنشائية فيها نسبة، الجملة الخبرية أيضا تتضمن نسبة. ما معنى النسبة؟ لاحظ معي، النسبة هي الرابط الذي يربط بين مفردات الكلمة لتتكون الجملة، لأن ليس الجملة إلا عبارة عن مجموعة من المفردات، مجموعة من الكلمات. لولا هذه النسبة، لولا هذا الرابط لما تحققت الجملة. مثلا عندي كلمة جاء وعندي كلمة أخرى محمد، لولا ربط جاء بمحمد لما تكونت جملة جاء محمد. عندي مجموعة من المفردات: محمد، قلم، شجر، نائم، واقف، يأكل، يشرب. هذه مجموعة من المفردات. هذه حتى أكون منها جملة تامة، جملة مفيدة، لابد أن أربط بعضها بالبعض الآخر. أقول محمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي إمام. إذن علي لوحده ككلمة وإمام لوحده لا تشكل لنا علي إمام، بل لابد أن أربط الإمامة بعلي وأن أسند الإمامة إلى علي. فعلي هو المسند إليه، أسندت إليه من؟ كلمة الإمامة، فالإمامة مسند وعلي مسند إليه، مبتدأ وخبر. إذن السؤال: علي لوحدها لا تفيد معنى الإمامة، والإمامة لوحدها لا تفيد أنها لعلي عليه السلام. إذن متى تفيد أن عليا هو الإمام؟ إذا ربطت الإمامة بعلي. هذا الذي يربط نعبر عنه بالنسبة. إذن تستطيع أن تقول أن المراد من النسبة هو الرابط الذي يربط الكلمات ليكون لنا الجملة التامة. حتى النسبة، حتى الجملة الإنشائية تحتاج إلى نسبة، لأنه إذا قلت اضرب بعصاك البحر، أو إذا قلت اذهب إلى المدرسة، من الواضح أنها مجموعة كلمات، اذهب وحرف الجر إلى والاسم وهو الكلمة، فعل واسم وحرف، هذه متناثرة لا تفيد معنى طلب الذهاب إلى المدرسة. إذا لا بد من وجود رابط، لا بد من وجود نسبة بين هذه الكلمات لتفيد معنى طلب الذهاب إلى المدرسة. إذا الجملة سواء كانت خبرية، سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية، تحتاج إلى نسبة. ولهذا نقول نسبة في الجملة الخبرية ونسبة في الجملة الإنشائية. النسبة في الجملة الخبرية يحتمل معها الصدق والكذب، أما النسبة في الجملة الإنشائية لا يحتمل معها الصدق ولا الكذب. هنا نقول في المقام: إذا جئنا إلى النسبة في الجملة الخبرية كقولنا محمد مجتهد، هذه الجملة الخبرية تندرج تحت التصديق أم لا؟ قلنا نحن الضابط ما هو؟ كل جملة تضمنت حكما، تضمنت اعتقادا، فهي من موارد التصديق. ومن الواضح أن قولنا محمد نبي يوجد حكم في هذه الجملة، حيث أسندنا النبوة إلى محمد، وليس الحكم إلا عملية إسناد شيء إلى شيء آخر. إسناد الخبر إلى المبتدأ، إسناد المحمول وهو نبي إلى الموضوع وهو محمد، أو قل إسناد المسند إليه إلى المسند. إذن نقول في المقام: لما كانت النسبة في الجملة الخبرية تتضمن حكما فهي مندرجة تحت مورد التصديق، بينما إذا جئنا إلى مورد التصور، دائرة التصور ما هي الموارد التي تندرج فيها؟ نقول كل شيء يندرج تحت التصورات. وبعبارة أوضح: كل صورة علمية موجودة في الذهن فهي من عالم التصورات، لأنه حتى النسبة في الجملة الخبرية قلنا بأن التصديق فرع التصور، لا يمكن أن يتحقق تصديق من دون أن يسبقه تصور. التصور التصديق عفوا فرع التصور. إذن الجملة الخبرية لا بد من تصورها، أن تتصور محمد، أن تتصور النبوة، فيحدث جملة محمد نبي. المفردات من التصورات وليست من التصديقات. صورة الشجرة هذا تصور وليس تصديق. صورة الكتاب، صورة القلم، معنى إلى وهو الانتهاء، معنى من وهو الابتداء، هذه من التصورات وليس من التصديقات لأنها لا تتضمن حكما. إذن كل صورة علمية سواء كانت تشتمل على حكم أو لا تشتمل على حكم فيمكن أن تندرج تحت التصورات. تشتمل على حكمين كالجملة الخبرية، لا تشتمل على حكمين نظير ماذا؟ أولا المفردات، سواء كان المفرد اسم كعلي كمحمد ككتاب كقمر كشمس، أو كان حرفا كإلى كمن، أو كان فعلا كضرب كأكل كشرب، هذا واحد. ثانيا الجمل الناقصة التي لا تفيد معنى تام، نظير إذا قلت إن جاء زيد وتسكت لا تكمل الجملة، هذه الجملة لا تفيد معنى، إذ أن السامع ينتظر أن تتم الجملة. إن جاء زيد ماذا سوف تفعل به؟ تضربه، تعتقه، تكرمه، أكمل. فإذا قلت إن جاء زيد وسكت هذا لا يوجد حكم هنا، إنما يوجد تصور فقط. كذلك الجملة إنشائية، قلنا الجملة الإنشائية لا تتضمن حكما فهي تندرج ضمن دائرة التصورات. أو المضاف والمضاف إليه، تقول غلام زيد، غلام زيد ماذا به؟ مطيع، نائم، واقف. إذن المضاف والمضاف إليه أيضا لا يتضمن حكما وبالتالي لا يندرج تحت التصديقات. قال مجال التصديق، للتصديق مجال واحد فقط هو النسبة في الجملة خبرية. ومعناه أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين. ما هما الشيئان؟ نعبر عنهما بالمسند والمسند إليه، أو بتعبير منطقي سوف يأتي بالموضوع والمحمول. الموضوع هو المسند والمحمول هو المسند إليه. فمثلا حينما نقول المناخ حار، هي لو أردنا أن نفصل في الجملة لكانت الجملة هكذا، المحمول مسند، الموضوع مسند إليه، لعلي سبق لسان، الموضوع هو المسند إليه. مثلا محمد نائم، محمد هنا هو المسند إليه فيكون هو الموضوع، المسند هو نائم إذن هو المحمول. حملنا النوم على محمد، حملنا النبوة على محمد، حملنا الاجتهاد على محمد في قولنا محمد مجتهد، إذن أسندنا أي حملنا. فدائما المسند هو المحمول والمسند إليه هو الموضوع. لاحظ المناخ هنا مسند إليه، حار مسند، المناخ منفردة، حار منفردة لا تعطي معنى حرارة المناخ. إذن متى يكون المناخ حارا؟ إذا ربطنا بين الكلمتين. الرابط هو، لكن في اللغة العربية لا يذكر. نعم في اللغة الفارسية يذكر، المناخ حار، المناخ مسند إليه هو النسبة والرابط، حار مسند. قال نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إلي وهو المناخ الذي عبرنا عنه بالموضوع، موضوع الجملة. الموضوع هو ما وقع الحديث عنه، نحن نتحدث عن ماذا؟ عن المناخ، أحسنتم. مؤلفة من مسند إلي وهو المناخ، ومسند نعبر عنه منطقيا بالمحمول، والمحمول ما تم الحديث به. هنا تم الحديث بقولنا حارون. ونسبة بين المسند إليه والمسند وهي الحكم على المناخ بأنه حار. اعتقادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصديق، لأن الحكم هو الاعتقاد والإذعان بوقوع الشيء وتحققه أو عدم وقوعه. فمجال التصديق إذن هو الحكم بوجود شيء كقولنا محمد نائم، أو الحكم بعدم وجوده كقولنا محمد ليس نائما. الحكم بوجود شيء يعني ثبوت المسند للمسند إليه، ثبوت المحمول للموضوع، أو الحكم بعدم وجوده سلب المحمول عن. إذا قلنا محمد ليس بكاتب يعني سلبنا الكتابة عن محمد. أما مجال التصور، أما التصور فيتعلق بكل شيء سواء كان حكما كالجملة الخبرية أو غير حكم. قلنا غير حكم هذا يشمل المفردات كالاسم كالحرف كالفعل، أو جملتان، جملة إنشائية، جملة ناقصة لا تفيد معنى تاما، قلنا كالمضاف والمضاف إليه في قولنا غلام زيدين. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية، التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. ما هو الضروري؟ يقال هذا علم ضروري وهذا علم نظري. الضروري هو البديهي، والنظري هو الكسبي، والمراد من البديهي هو الذي لا يتطلب جهدا، بينما النظري هو الذي يتطلب جهدا. تفصيل ذلك: إذا جئنا إلى التصورات فالتصورات على قسمين، بعض التصورات ضرورية أي بديهية، وبعض التصورات نظرية أي كسبية. ما ضابطة ذلك في عالم التصورات؟ ضابطة ذلك، الضابط العام في ذلك أن يقال التصور وهو المجرد عن الحكم إما أن يتوقف على واسطة أو لا يتوقف على واسطة. فإذا توقف على واسطتين يعبر عنه بالتصور النظري، وإذا لم يتوقف لم يحتج إلى واسطة هو غني عن الواسطة يعبر عنه بالتصور البديهي الضروري. ما هو المراد بالواسطة؟ التفتوا لهذين المثالين، هذه النكتة لم يفصح عنها في الكتاب. لاحظوا معي، لو قلت ما هو الإنسان، إذن ما هو المطلوب من هذا السؤال؟ يقال فهم السؤال نصف الإجابة. فإذا قلت ما هو الإنسان، إذن المطلوب تعريف الإنسان، المطلوب إيضاح معنى الإنسان، يعني تصور معنى الإنسان، تصور معنى الإنسان، ما هو الإنسان. هنا حتى أعرف الإنسان أحتاج أن آتي بمفهومين. المفهوم الأول أن أقول حيوان، المفهوم الثاني مفكر يعني ناطق. حيوان يعني جسم حساس متحرك بالإرادة، هذا معنى حيوان. ناطق مفكر. إذن عندما أردت أن أعرف الإنسان احتجت أن أوسط مفردتين معنيين لإيضاح معنى الإنسان. إذن هنا تصور معنى الإنسان أصبح تصور يتوقف على شيء أو لا يتوقف على شيء؟ يتوقف. لولا كلمة حيوان ولولا كلمة مفكر لما اتضح معنى الإنسان. إذا قلت ما معنى الماء، الماء حتى يتضح معنى أحتاج إلى الإتيان بمفردات، أن أقول هو سائل طبيعي مركب من الأكسجين والهيدروجين. إذا احتجت إلى مجموعة من المفردات للكشف عن معنى الماء. هذا يعبر عنه تصور، هذا تصديق أو تصور أولا؟ تصديق. لا شك أنه تصور مفردة، هذه كيف تكون تصديق؟ نعم لا لا، تصور معنى الماء ما حكمت الآن. أقول أتصور معنى الماء فقط، أتصور مفردة الآن، أنا لا أحكم، أتصور معنى الماء. ما هو معنى الماء؟ أنه سائل مركب من الهيدروجين والأكسجين. نعم لو أتيت بهذه الجملة كلها تامة لكانت من موارد التصديق. الآن لا، كلامنا في المفردات، تصور معنى إنسان، تصور معنى شجر، تصور معنى بقر، وقلنا المفردات ضمن دائرة التصور. إذن التفتوا جيدا، التفتوا لهذا المطلب لأنه دقيق وسوف نعمقه في المنطق إن شاء الله. إذن كل مفردة توقف بيانها على الإتيان بمفردة أخرى تكون من التصورات النظرية، ولكن عندنا بعض التصورات لا تحتاج إلى الإتيان بشيء آخر لإيضاحها. نظير ماذا؟ لو قلت لكم ما هو معنى شيء، كلمة الشيء ما معناها؟ من الواضح أنها بديهية، بل كل مفردة تأتي بها لتوضح معنى كلمة الشيء هي شيء، فتفسر الماء بعد الجهد. مثلا لو قلت الشيء هو الوجود، خب الوجود أيضا شيء، الوجود شيء من الأشياء، ولهذا لا يجوز أن تعرف الشيء بنفسه. أقول لك ما معنى إنسان تقول إنسان، هذا لا يجوز. ما معنى الماء تقول ماء، ما معنى الشيء تقول وجود، الوجود هو شيء والشيء هو الوجود. إذن لاحظوا معنى الشيئية معنى واضح، معناه لا يتوقف أن لا يتوقف على الإتيان بمفردة لإيضاحه، بل إيضاحه من ذاته، ولهذا يعبر عنه بالتصور البديهي. إذن هنا المؤلف عندما يقول التصور النظري يتطلب جهدا، التصور البديهي الضروري لا يتطلب، سؤالنا ما هو نوع الجهد الذي يتطلبه التصور النظري ولا يتطلبه التصور البديهي؟ ما هو نوع الجهد؟ نقول نوع الجهد المراد به إن كانت الكلمة يتوقف بيانها تعريفها إيضاح معناها على كلمة أخرى، فهذا يعبر عنه بالتصور النظري. أما إذا لم يتوقف فيعبر عنه بالتصور البديهي أو الضروري. هذا في عالم التصورات. أما إذا جئنا إلى عالم التصديقات الأمر كيف يكون؟ نقول في المقام في التصديق، التصديق بشيء إما أن يتوقف على دليل أو أن لا يتوقف على دليل خارجي. إن توقف التصديق بالجملة على مقدمات وعلى دليل خارج الجملة يعبر عنه بالتصديق النظري، إن لم يتوقف عبرنا عنه بالتصديق الضروري البديهي. توضيح ذلك، لاحظ معي، إذا قلت مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذا تصديق أو تصور؟ تصديق. تصديق، هذا حكمنا على أن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، هذا فيه حكم، فيه اعتقاد، إذن هو تصديق. لكن التصديق بهذه القضية يتطلب دليل أو لا يتطلب دليل؟ يتطلب دليل، برهان هندسي. إذن هذا التصديق يعبر عنه بالتصديق النظري، لأنه يتطلب برهانا، يتطلب جهدا، يتطلب دليلا. لكن إذا جئنا وقلنا اجتماع النقيضين محال، هذا تصور أو تصديق؟ تصديق. حكمنا بالاستحالة على الجمع بين النقيضين، يستحيل اجتماع وجود وعدم في وقت، زيد موجود زيد معدوم في آن واحد، هذا مستحيل. إذن اجتماع النقيضين محال، هذا تصديق، ولكنه هذا التصديق يتطلب برهانا خارجيا، أو أنه يكفي أن تتصور معنى اجتماع النقيضين لتحكم بالاستحالة؟ يكفي. يكفي أن أتصور معنى اجتماع النقيضين ليتوجه العقل ويحكم بالاستحالة. إذن هنا الدليل ليس خارجيا، إنما من داخل الجملة. مثال آخر، إذا قلت الكل أعظم من الجزء، هذا تصديق أو تصور؟ تصديق. الكل أعظم من الجزء، هنا هذا يحتاج إلى دليل خارجي؟ لا، بمجرد أن أتصور معنى الكل، بمجرد أن أتصور معنى الجزء، يذعن العقل ويصدق بأن الكل أعظم من الجزء. إذا لاحظوا، العقل لم يخرج عن دائرة هذه القضية وهي الكل أعظم من الجزء. أما إذا قلت مثلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، العقل مهما فكر في نفس هذه القضية لابد أن يبرهن عليها ببرهان خارجي، يأتي بالمثلث، يأتي بالفرجال ليثبت بأن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. إذا لابد من البرهان. إذا لاحظوا، التصديق البديهي، التصديق الضروري، هو الذي لا يتوقف الاعتقاد على مقدمة وعلى دليل خارجي، بينما النظري هو الذي يتوقف على دليل خارجي. إذن تصورات الإنسان إما بديهية إما نظرية، تصديقات الإنسان إما بديهية إما نظرية. قال: تقسيم التصور والتصديق. ينقسم كل من التصور والتصديق إلى قسمين، هما الضروري ويرادف البديهي، والنظري ويرادفه الكسبي، يعني يحتاج إلى كسب، إلى تحصيل، إلى جهد. الضروري هو إدراك، والإدراك بمعنى العلم، هو الإدراك البديهي الذي لا يتطلب تفكيرا، والنظري هو الإدراك غير البديهي والذي يتطلب تفكيرا. أمثلة: التصور الضروري كتصورنا معنى الشيء وتصورنا معنى الوجود. وقلنا التصور الضروري البديهي هو التصور الذي لا يتوقف على مفهوم آخر لإيضاحه. التصور النظري هو الذي يتوقف إيضاحه على مفهوم آخر، كتصورنا حقيقة الكهرباء وحقيقة الروح. جيم التصديق الضروري، كتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء، واستحالة اجتماع نقيضين أو استحالة ارتفاع نقيضين، وهو الذي يتوقف التصديق على مقدمات وعلى دليل خارجي. التصديق النظري كتصديقنا بأن الأرض متحركة، هذا يتوقف الاعتقاد على دليل، كتصديقنا بأن الأرض متحركة وتصديقنا بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. بقيت نقطة أخيرة في هذا المطلب، وهي بيان العلاقة بين التصورات والنظريات، بين الضروريات والنظريات. ما هي طبيعة العلاقة بين الضروري سواء كان من التصورات أو التصديقات، وبين النظري، بين الضروري وبين النظري؟ هنا قاعدة أو هنا آية تذكر في المنطق وتذكر في الفلسفة. يقال كل نظري مرجعه إلى ضروري، كل نظري لابد أن يرجع إلى ضروري. إذن من هذه القاعدة نستطيع أن نكتشف العلاقة بين الضروري وبين النظري، وهي علاقة الكسب، أن النظريات تكتسب من الضروريات، من البديهيات. أعيد العبارة، أن النظريات تكتسب وتحصل من البديهيات، من الضروريات. لماذا؟ لأن النظري هو الذي يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى دليل. نسأل، لو كانت عندنا قضية نظرية كقولنا، نظرية أقول كقولنا مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذه قضية نظرية تحتاج إلى كسب، تحتاج إلى دليل. ما هو دليلها؟ إن قلت بأن دليلها هو أيضا نظري، إذن ذاك النظري أيضا يحتاج إلى كسب، إلى دليل. دليله جيم، جيم أيضا نظري، إذن يحتاج إلى كسب. إذن حتى تقف السلسلة لابد أن نقف على بديهي، على ضروري، حتى تقف السلسلة. فإذا قلت ألف نظري، إذن ما هو دليله؟ باء نظري، إذن ما هو دليله؟ لأن كل نظري يحتاج إلى دليل، إذن دليله جيم، جيم نظري، إذن يحتاج إلى دليل، دليله دال، وهكذا. فيلزم سلسلة هذه القضية. إذن حتى تقف السلسلة عند حد لابد أن نقول ألف نظري دليله باء، باء نظري دليله جيم، جيم ضروري بديهي، والبديهي لا يحتاج إلى دليل. إذن مرجع النظريات لابد أن تنتهي في النهاية إلى أمور بديهية. إذن فالعلاقة بين النظري وبين الضروري أن النظريات تكتسب من البديهيات، من الضروريات، فالعلاقة علاقة الكسب والكاسبية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفرق بين التصور والتصديق، وبه تم الكلام في مبحث التصور والتصديق. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث الدلالة، إن شاء الله مبحث الدلالة يأتي الكلام عليه لاحقا. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.